فإن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة ويرى أن العمل الظاهر بالنسبة للعمل الباطن يتلازم وجودا وعدما وقوة وضعفا، وإذا لم يوجد عمل ظاهر فلا إيمان في الباطن، فلا إيمان في الباطن. يصرح رحمة الله عليه يعني بهذا في مواضع كثيرة جدا، وهذا لا شك عندي أو فيما يعني يترجى عندي أن هذا هو الصواب. في مواضع أخرى لكن أحب أن يعني قد يضيق المقام بنقلها. على كل أقول بارك الله فيكم، هذه مسألة لو أحد أراد أن يستقصي ذلك لطال به المقام، لكن في خلاصة هذا الأمر، هذا قول لبعض أهل السنة وهو قول مرجوح والصواب خلافه، لكن لا نرمي من خالفنا بذلك أو من خالفنا في هذا الأمر بأنه خارج من أهل السنة أو يقول بقول المرجئة أو متأثر بكلام المرجئة أو في عقيدته دخن أو لا يفهم منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، أو نرميه بالأشياء التي سمعنا كثيرا من الشباب يرمون العلماء ويعني يرمون الشيخ الألباني وكثيرا من الدعاة وطلاب العلم بهذا الأمر. والمسألة ترجع إلى الحكم على تارك الصلاة، فمن كفر تارك الصلاة اشترط العمل، ومن لم يكفره قال من لم يعمل بجوارحه ما طلب معه أصل التوحيد وهو عنده لا إله إلا الله فقط فهو ناج من الخلود لا من الدخول، ناج من الخلود، وأما الدخول فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. على كل هذا يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة، ولا حاجة إلى إعطائها أكبر من حجمها، والفرقة والبغضاء التي تكون بين الناس الذي ينبغي لنا أن نعرف ما هو القول الراجح والذي نعتقده، فالذي نعتقده أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله ولا بد أن يصلي، فإن ترك الصلاة فليس بمسلم ولا بمؤمن وهو في عداد الكافرين، هذا إن ترك الصلاة. أما من خالفنا في ذلك طالما أنه يقول إن الإيمان قول وعمل وإن الإيمان يزيد وينقص وإن ويستثني في الإيمان، فهو يقول بقول أهل السنة في هذا الباب، ولا ينكر يعني ولا يقال فيه إنه من أهل الإرجاء إذا لم يقل بكفر من لم نكفره أو بكفر من كفرناه. بارك الله فيكم. فيه مسائل أخرى أريد أيضا أن أتكلم عنها في مسائل الإيمان. مرجئة الفقهاء عندما يقولون امسح هذين، ايش الشيء الذي وافقنا فيه مرجئة الفقهاء؟ وافقنا مرجئة الفقهاء في المذنب او العاصي بأنه معرض للعقاب. هنا فرق، حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، أهل السنة إيش يقولون؟ مرجئة الفقهاء إيش يقولون؟ الغلاة عفوا، طيب الخوارج إيش يقولون؟ لو نجعل الخوارج قبل مرجئة الفقهاء حتى نجعل مرجئة الفقهاء في مكان واحد، المرجئة في بجوار بعضهم، هنا الخوارج، هنا مرجئة الفقهاء، هنا غلاة المرجئة. وغلاة المرجئة يطلق على المتكلمين، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، عند الخوارج، عند مرجئة الفقهاء، عند غلاة المرجئة. عند أهل السنة مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق، هذا من جهة الاسم تحت المشيئة. يعني إيش تحت المشيئة؟ مأخوذ هذا من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك لمن يشاء، قالوا تحت المشيئة. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا مرتكب الكبيرة المصر عليها، كلامنا في المصر. أما المرتكب للكبيرة ثم تاب منها ليس في بحثنا هذا، من تاب تاب الله عليه إذا استوفى شروط التوبة، فلا يقال بعد ذلك هو مخلد في النار أو هو يعني معذب أو هو تحت المشيئة أم لا. كلامنا في من ارتكب كبيرة وأصر عليها. أهل السنة يقول المؤمن باعتبار عقد إيمانه، وفاسق باعتبار معصيته، وهو تحت المشيئة، معناه إن شاء عذبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. بعض أهل السنة بعض العلماء يعبر بتعبير آخر، منهم من يقول وهو معرض للوعيد، معرض للوعيد، وبعضهم يقول معرض للعقاب. هذا كله بمعنى إيش معنى معرض؟ يعني محتمل يعذب ومحتمل لا يعذب. فأهل السنة لا يجزمون في كل مرتكب كبيرة مصر عليها أنه سيعذب أو لا يعذب، لكن هم يقولون في الجملة لا بد من مجموع هؤلاء العصاة المذنبين من يدخل النار، لا بد من مجموع هؤلاء العصاة المذنبين من يدخل النار. ليش؟ لأن يعني جاءت أدلة كثيرة بدخول قوم من النار، منهم من هو إلى كعبهم، ومنهم من هو إلى حقهم، ومنهم من هو يغمس في النار ثم يخرجون على دفعات، وبعد ذلك يذهبون إلى نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ومنهم من يقال لهم الجهنميون، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إذن جاءت الأدلة على أن هناك شفاعة بإخراج أناس دخلوا النار، وجاءت الأدلة على أن هناك من يدخل النار ويخرجه الله يعني برحمته. إذن القول بأن ولا شك أن كل من خرج من النار وأدخل الجنة فليس بكافر، هو مسلم عاصم دخل النار، إما أنه خرج بشفاعة، وإما أنه خرج برحمة الله عز وجل، وإما أنه استوفى ما عليه من العذاب. صلى الله عليه وسلم وإياكم شر أهل النار. والشاهد من هذا أهل السنة وإن كانوا يقولون أصحاب الكبائر تحت المشيئة، يقولون بعضهم لا بد أن يدخل النار حتى لا يصادموا الأدلة التي أثبتت دخول أناس النار ويخرجون من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال برة أو مثقال شعيرة إلى غير ذلك من الإيمان. أما الخوارج إيش عندهم في مرتكب الكبيرة؟ الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة إيش عندهم؟ فاسق. وللأسف أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والمعتزلة يزعمون أنهم أهل عدل، لأن من أصولهم الخمسة الفاسدة العدل، والعدل اسم جميل لكن حقيقته الجور والظلم. يقولون نحن أهل العدل، وهم يبطلون حسنات الرجل جميعها بسيئة واحدة. أي عدل عند هؤلاء؟ هم يبطلونها، ويقول فاسق في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، وبسيئة واحدة أبطلوا كل حسناته وقالوا نحن أهل العدل. وهذا يعني من التشبع بما لم يعطوا، يقولون كافر وكلامهم مخلد في النار. مرجعة الفقهاء ايش يقولون؟ يقولون مؤمن كامل الإيمان. لا، هذه مشكلة. كيف مؤمن كامل الإيمان وهو فاسق يعني يرتكب الكبيرة؟ قال شيخ الإسلام هذا من التناقض، يجعلون مؤمنا كامل الإيمان. ليش مؤمن كامل الإيمان عندهم؟ لأنه أتى بالقول والتصديق، خلاص، والإيمان يكون كاملا بالقول والتصديق عنده. قالوا مؤمن كامل الإيمان، ثم قالوا بقول أهل السنة هذا تحت المشيئة أو معرض للوعيد أو الكلام السابق لا حاجة إلى عادته، هو هو قوله مؤمن كامل الإيمان. هذا من التناقض، هذا من التناقض. وافقونا في أنه تحت المشيئة، وخالفونا في تسميته مؤمنا كامل الإيمان، كامل الإيمان خالفونا في هذا. نحن قلنا مؤمن فاسق ناقص الإيمان، نقول ناقص الإيمان هنا عند أهل السنة على أساس يظهر الفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء. وافقونا في كونه تحت المشيئة وخالفونا في اسمه، وافقونا في الحكم وخالفونا في الاسم. هذا حال من مرجاة الفقهاء. أما غلاة المرجاة فانقسموا إلى قسمين، فريق منهم يقول نتوقف فيهم، لا نقول يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. واحد يقول طيب كلمة نتوقف فيهم مثل الذي هو يقول معرض، نقول لا، لأن أهل السنة مع قولهم بأنه معرض للعقاب، هذا أيضا نضيف هذه الفائدة، مع قولهم بأنه معرض للعقاب يقولون ولا بد من دخول، هذا يضاف إلى كلام أهل السنة، ولا بد من دخول بعضهم النار، لكن نار العصاة أو نار الموحدين المذنبين. فقولهم ولا بد من دخول بعضهم النار، هذا نزعنا فيه غلاة المرجئة. إيش قالوا؟ فريق منهم قال نتوقف فيهم، لا نقول يدخلون النار ولا يدخلون الجنة. وهؤلاء مصادمون للأدلة التي أثبتت دخول الموحدين العصاة في نار جهنم وإن كانوا يخرجون بعد ذلك. فريق آخر وهم غلاة الغلاة، وهم غلاة الغلاة إيش يقولون؟ نفي دخولهم النار أصلا، يعني عندهم أهل الكبائر يدخلون الجنة بدون أن تمسهم النار، ولا يتعرضون للوعيد، ولا يخافون في العرض، ولا في موقف يوم القيامة محتمل أن يذهب بهم إلى النار. لا، آمنون، أي آمنون من الوعيد، بمعنى آمنون من الوعيد. وهذا قول غلاة الغلاة. شيخ الإسلام عندما تكلم في هذه المسألة قال وهذان، يعني قول الغلاة وغلاة الغلاة وقول الخوارج، قال وهذان قولان منحرفان، وهذان قولان منحرفان. وأما قول مرجئة الفقهاء فقريب من قول أهل السنة لما وافقونا، هكذا يقول شيخ الإسلام في مسألة أنهم تحت المشيئة، أنهم تحت المشيئة، فهم لا يقولون إن صاحب الكبيرة آمن من العقاب أصلا ولا مخلد في النار، ولكن يقولون بقول أهل السنة في ذلك. ومن هنا قال شيخ الإسلام بدعة مرجئة الفقهاء بدعة في الألفاظ والأقوال لا في العقائد والأعمال. عد البدعة التي وقع فيها مرجئة الفقهاء بدعة لفظية قولية ليست عقدية فعلية، عد هذا. ولذلك يعني ذكر في أكثر من موضع والخلاف بيننا وبينهم لفظي، لكن هل يسلم لشيخ الإسلام هذا؟ الجواب لا يسلم، لأنهم وإن وافقونا في هذه الجزئية خالفونا في أمور كثيرة، خالفونا في أمور كثيرة. أولا لا يقولن بالزيادة والنقص، يقول من لا يزيد ولا ينقص. ثانيا يقولون من استثنى فقد شك ومن شك فقد كفر، هذا خلاف أصلي وجوهري، ليس خلافا لفظيا، ليس خلافا لفظيا. الخلاف اللفظي معناه نختلف في اللفظ ونتفق في الحكم، وهذا صحيح في هذه الجزئية. اختلفنا في اللفظ، قلنا في فاعل كبيرة مؤمن فاسق ناقص الإيمان، هم قالوا مؤمن كامل الإيمان. اختلفنا في الاسم أو في حكمنا عليه، لكن حكمنا عليه في الدنيا، أما في الآخرة اتفقنا نحن وهم. صحيح في هذه الجزئية الخلاف هنا لفظي، لكن بقية ما بيننا وبين مرجئة الفقهاء كيف يكون لفظيا؟ الجواب فيما يظهر أنه خلاف حقيقي. طالما أننا قد عرفنا بما يكون الإيمان عند الفرق، فنستطيع أن نسأل بما يكون الكفر عند الفرق. الكفر بما يكون، أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر عندهم يكون بالقول وبالعمل والاعتقاد أيضا، الكفر يكون بهذه الأمور. المرجئة عندهم، مرجئة الفقهاء، الإيمان قول وتصديق، فالكفر عندهم عدم النطق أو التكذيب، أو التكذيب. الجهمية الإيمان عندهم المعرفة، فالكفر عندهم الجهل أو الجحود. الأشعرية يقولون الإيمان التصديق، فالكفر عندهم التكذيب. الكرامية يقولون الإيمان القول، فالكفر عندهم عدم القول. وعلى ذلك فمن نسب إلى أهل السنة أن الكفر هو التكذيب، هو التكذيب فقط أو الجحود فقط، فقد أخطأ. أو أن الكفر لا يكون مخرجا من الملة إلا إذا كان اعتقاديا، فقد أخطأ. أهل السنة عندهم الإيمان يكون بالقول، كذلك مضاده يكون بالقول. الإيمان يكون بالعمل فمضاده أيضا يكون عمليا. الإيمان يكون بالاعتقاد فمضاده وهو الكفر يكون بالاعتقاد. وهنا نحتاج إلى أن نقول أهل السنة عندما قسموا الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، هل معناه أن الكفر العملي لا يكون مخرجا من الملة؟ الجواب لا، الكفر الاعتقادي يخرج من الملة، والكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. يعني رجل سجد لصنم هذا كفر عملي، رجل سجد للصليب، رجل وطأ المصحف بقدمه أو بنعله بعد أن أدخلها في النجاسة وضعها فوق المصحف وهو يعلم أن هذا مصحف، هل هذا كفر عملي أم لا؟ هل يشترط في هذه الحالة أن نقول له أنت تعتقد أو لا تعتقد؟ الجواب لا. رجل يذبح لغير الله، رجل يطوف حول القبور بالهيئة الشركية، ما يحتاج أنا في مثل هذه الحالة أن أقول له هل أنت تعتقد عندما سجدت لغير الله أن هذا شرك أم لا؟ أنك يعني تعبد غير الله أم لا؟ ما يشترط هذا، هذا فعل مكفر. نعم قد أسأله هل تعلم أن هذا الذي وطأته مصحف أم تظنه كتابا من كتب مثلا يعني السحرة والمشعوذين أو غير ذلك؟ فإذا قال أعلم أنه مصحف وأنه كتاب الله الذي أنزله من السماء وأنا أطأه برجلي، فنقول له أنت كافر. فإن قال أنا محب للمصحف ومعظم له، نقول وإن كنت وإن زعمت فهذا كفر ظاهر وباطن. إذن أهل السنة عندما يقولون إن من فعل الكفر الأكبر سواء كان اعتقاديا أو عمليا، هل يشترطون معه الاستحلال؟ الجواب لا، هذه مسألة لابد أن تفهموها. الاستحلال إيش معنى الاستحلال؟ إيش معنى الاستحلال؟ هو الحكم على الحرام بأنه حلال، هذا معنى استحلال، تحكم على شيء حرام حرمه الله بأنه حلال، وهذا كفر عند العلماء. ليش هذا كفر؟ لأنك مضاد لله في حكمه ومصادم لله في حكمه. الله يحكم على الزنا بأنه حرام، يجي واحد يقول الزنا حلال. الله يحكم على الربا بأنه حرام، واحد يقول لك لا الربا حلال. لكن بعض الناس قد نخالفه في صورة من صور الربا، يعني نقول العمل فلان ربا، هو يقول لا من البيوع ليس من الربا. فإذا خالفني في هذا عن تأويل فأنا لا أقول هو يحل الربا، هذا غير صحيح، انتبهوا. ما تأتي إلى رجل يخالفك في مسألة فقهية ويصل به الأمر إلى أمر إلى الحل وأنت تقول بالحرمة فتقول هو يحل الحرام. إنما كلامنا في الاستحلال الأمور المعلومة من الدين بالضرورة بأن هذا حرام ويأتي واحد يحلها، أو الأمور التي أدلتها ظاهرة من الكتاب والسنة ليست خفية وهي حرام ويأتي رجل يقول هي حلال، يبين له الحكم الشرعي، يتوضح له الأدلة، مع ذلك يبقى على قولي عن هوى وعناد، لا عن تأويل ولا عن شبهة تعرض له، لا إنما عن عناد ومشاقة ومحادة. هنا يكون الاستحلال المكفر. لو أن رجلا سجد لصنم، السجود للصنم إيش؟ كفر. الاستحلال كفر. هل نحن نحتاج في من فعل الكفر الأكبر أن يكون مستحلا حتى نكفره؟ الجواب لا، إنما نحن نحتاج في تكفير العاصي الفاسق ونقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إلى أن يكون مستحلا. إذن إياك أن تقول فلان فعل فعلا مكفرا لكن لا نكفره إلا بعدما يستحل، هذا غير صحيح، لأننا لا نطلب في التكفير نوعين مكفرين، نحن لا نشترط في تكفير الكافر أن يقع في نوعين مكفرين أو في سببين من أسباب التكفير، لا نشترط هذا، سبب واحد كافر ومجزئ في الحكم، لكن كل ما في الأمر أنك لا تتعجل في هذا الحكم، ولا بد من الشروط والموانع، ولا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا بد من أدلة وضوابط عرفها أهل السنة وقرروها في كتبهم. لكن نحن نتكلم الآن عن الحكم العام لا على الحكم المعين، على الحكم العام لا المعين. نحن نحتاج إلى التكفير بالاستحلال إذا كان الذي بين أيدينا عاصيا فاسقا لا كافرا. أما إذا فعل الكفر الأكبر، لو أن رجلا الآن قال أنا مسلم ودخل في الإسلام ثم قال الله ثالث ثلاثة، ثم قال الله ثالث ثلاثة، هذه ردة أم لا؟ هذه ردة أو ما في ردة؟ هذه ردة. طيب هل نشترط في إقامة حكم الردة عليه أن ننظر هل هو مستحل أم لا؟ لو قال الله ثالث ثلاثة، لكن أنا أضحك عليكم، لكن أنا قلبي مقر من الله واحد، لكن الله ثالث ثلاثة. لو قال هذا، لو سب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا ما أسب الله يعني مستخفا بالله أو مستهينا به، لا، أنا أجل الله في قلبي وأعظمه في نفسي لكني أسبه، أو أنا أحب الرسول لكني يعني أشتمه، نقول لا لا لا، حتى تقول في نفسك في الداخل ما تقول، هذا لا يهمنا، يهمنا أنك قد تكلمت بالكفر بدون عذر. الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. وأنت عندما تسب الله أو تسب رسول عليه الصلاة والسلام لست مكرها، ولكن من شرح بالكفر صدرا، وأنت شرحت بالكفر صدرا حيث تكلمت بالكفر بلا إكراه، فمن تكلم بالكفر غير مكره عليه وهو قادر ألا يتكلم فقد شرح صدره له، فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. نحن في هذه الحالة ما نشترط في من سب الله الاستحلال، لأننا نقول من سب الله أصل الإيمان، أصل عقدة الإيمان التعظيم والإجلال لله رب العالمين، هذا أصل عقدة الإيمان، التعظيم والإجلال لله رب العالمين، فإذا استخف بالله فهذا مناقض للإجلال ومناقض للتعظيم. المنافقون لما جاءوا واستهزأوا بالنبي وأصحابه، ولما جاءوا والله سبحانه وتعالى ذكر خبيئتهم وذكر ما فعلوه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الله سبحانه وتعالى ما قال لا ما كنتم تخوضون ولا تلعبون، أقرهم أنهم كانوا يخوضون ويلعبون لكن ما عذرهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني ما وجدتم إلا الله والرسول والآيات والصحابة تستهزئون وتقطعون عناء الطريق بهؤلاء، ما رأيتم مزاحا إلا في هذا. فالله سبحانه وتعالى ما قال لا أنتم ما تمزحون، قال وإن كنتم تمزحون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سب الله سواء كان مازحا أو كان جادا، سواء كان عابثا أو كان غائظا لرجل آخر، يعني ممكن واحد يشوف أنك تحب الدين وكذا وكذا يقول لك أنا أسب الدين إغاظة لفلان، لكن أنا في نفسي أحب الدين لكن أغيظ فلانا، فإذا أغضته بسب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر مجرد. لا يشترط الاستحلال في هذه الحالة. أهل السنة يشترطون الاستحلال عندما يكون المقام مقام معصية وفسق، ليس كفرا أكبر. أما الجهمية الذين يقولون لا يكفر إلا بالاستحلال، وهو يقول الله ثالث ثلاثة وهو يسجد للصنم ويأتي بهذه المكفرات، ليش؟ إيش الذي حملهم على هذا؟ مذهبهم في تعريف الإيمان، قالوا الإيمان هو المعرفة، فقالوا ما يكفر إلا بالجحود. فقالوا طيب وإذا كان يسجد للصنم إيش نفعل؟ وإذا كان يسب الرسول؟ قالوا إحنا بنكفر اللي بيسب الرسول لا لأن السب كفر، ولكن لأن هذا دليل على أنه لا يحب الرسول في الداخل في الباطن. هذا مذهبهم أنه لا كفر إلا ما كان في القلب، هذا مذهب الجهمية، لا كفر إلا ما كان في القلب. وكذلك مذهب الأشعرية الغلاة كأبي بكر الباقلاني والرازي، لا كفر إلا ما كان في القلب. أما أهل السنة يقول الكفر بالقول والعمل والاعتقاد، ليس شرطا أن يكون الكفر بالقلب فقط، فينتبه إلى هذا الأمر حتى لا يلتبس على المرء مذهب الجهمية والأشاعرة والمتكلمين من المرجئة بمذهب أهل السنة والجماعة. كل ما في الأمر أن أهل السنة جعلوا أمر التكفير أمرا مصونا محوطا بسياج منيع بالضوابط حتى لا يتسور هذا المقام بغير حقه وبغير ضوابطه فيكفر المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أيما تحذير من تكفير المسلم، فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فأمر التكفير أمر عظيم، فلا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا تكفير إلا بثبوت الشروط وانتفاء هذه الموانع، أعني لا تكفير للمعين، أما للعموم فتقول: من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولعل إن شاء الله أكمل في وقت آخر. فإلى هنا، وصلى على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وقد أشرت في كلامي في الدرس الماضي إلى مسألة الاستحلال ومتى يحتاج إلى تكفير المرء بالاستحلال. الآن أحب أن أتكلم بما يعرف الاستحلال. بما يعرف الاستحلال، هل مجرد أن يرتكب المرء الذنب يكون مستحلا له؟ هل الفعل يلزم منه الاستحلال؟ الجواب: لا، لا يلزم من الفعل الاستحلال. ولو قلنا إن الفعل يلزم منه الاستحلال للزمنا أن نكفر بالمعصية، لأن الزاني إذا زنى قلنا هو مستحل كافر، وآكل الربا كذلك، والظالم والسارق والقاتل إلى غير ذلك من الكبائر سنجعلها كفرا بمجرد الفعل. إذن إذا كان الفعل وحده لا يلزم منه الاستحلال، فما هو الاستحلال إذن؟ وما هي الأشياء التي يعرف بها الاستحلال؟ هذا الكلام أحب أن أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كتاب الصارم المسلول. نزل لي بارك الله فيك هذه الكتب، خلي المكان خاليا، نزل هذه، حط دهن. في الجزء الثالث طبعة، هذه الطبعة التي مقدم لها الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ومتعه بالعافية، طبعة رمادي أو مكتبة رمادي للنشر. الجزء الثالث في صفحة 63 و900 وصفحة 71 و300 71 و900 63 و900 و71 وفي صفحة 71 و900 في موضعين من الكتاب. نقرأ ما ذكره شيخ الإسلام عندنا في صفحة 63 و900. هو يرد على الجهمية الذين كما مر بنا عندهم الكفر هو الجحود فقط، الكفر هو الجحود فقط. وعلى ذلك فإن من وقع في الكفر الأكبر لا يكفرونه إلا بشرط أن يكون مستحلا، فإن لم يكن مستحلا لا يكفرونه طالما أنه يعرف، طالما أنه يعرف. قد سبق تفصيل هذا، فشيخ الإسلام يتكلم بإجماع أهل السنة والجماعة على أن من سب الرسول كفر وحل دمه، إن كان مسلما فهو مرتد، وإن كان معاهدا فقد نقض عهده، كما يقول الإمام أحمد: ما عهدناهم على أن يسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، ما عهدناهم على هذا. فهو وجه إلزاما للجهمية الذين يقولون بأن الكفر هو الاعتقاد فقط، وأما الكفر القولي أو الكفر العملي فلا يكفرون إلا بما كان عن اعتقاد. فقال هنا في الوجه الرابع في إلزام أو في الكلام على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، وهو يتكلم يعني يلزم هؤلاء الجهمية. قال الوجه الرابع أنه إذا كان المكفر، يعني إذا كان سبب الكفر هو اعتقاد الحل، فليس في السب ما يدل على أن السب مستحل، فيجب أن لا يكفر. يعني يقول الجهمية إذا كنتم تقولون لا نكفر إلا المستحل، فمجرد السب لا يدل على الاستحلال القلب، لا يدل على استحلال القلب، فيلزمكم أن لا تكفروا من سب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قلتم نعم لا نكفر من سب النبي خالفتم الإجماع. قال فيلزمكم، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا أي سب، يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا حرام، وإنما قلت غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا، كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب. كما إذا قال إنما كذبت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا، يعني يريد بذلك أنه لا يرى أنه أهل للقذف وأنه طاهر وعفيف وبريء، لكن قذفه عبثا أو إغاظة. لو أن رجل قذف مسلما إغاظة يلزمه، يعني يلزمه الحد أم لا؟ يلزمه حفاظا على عرض المسلم. قال هنا فهو خلافه، فإن قيل لا يكونون كفارا، أي من سب النبي عليه الصلاة والسلام إغاظة وعبثا ولهوا لا يكونون كفارا، فهو خلاف نص القرآن، أي الذي كفر المنافقين الذين يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب، إذ لم يجعل نفس السب مكفرا. يعني بأي شيء كفرتموه؟ بالسب، أنتم تقولون السب ليس كفرا، بالاستحلال، مجرد السب لا يلزم منه الاستحلال. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا، لا أصدقه في أنه غير مستحل، قال وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم. يعني عندما يقول الجهمي أنا أكفره لأنه مستحل، نقول له السب لا يلزم منه الاستحلال، يقول لا أصدقه. ولو قال أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا نصدقه. فيقول شيخ الإسلام، يقول قول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل. فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ أي كيف تكفرونه وأنتم لا ترون السب كفرا ولا تكفرون إلا بالاستحلال، وهو يقول أنا أعتقد أن هذا حرام؟ فيفهم من كلام شيخ الإسلام هذا أن الاستحلال لا يؤخذ بمجرد الفعل، لا يؤخذ بمجرد الفعل، فإن صرح بلسانه أنه يعتقد أنه حرام وفعل المحرم لا يكون مستحلا. هناك موضع أصرح من هذا في صفحة 71 و900، قال وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل. وهذا واضح، الاستحلال كفر وحده سواء فعل أو لم يفعل. لو واحد قال الزنا حرام ولم يزني، الزنا حلال ولم يزني، هو مستحل أم لا؟ مستحل حتى لو لم يزني. لو واحد قال الخمر حلال وقال هذا عنادا ومشاقة، لم يقل هذا عن تأويل، فهذا ماذا يكون؟ هذا مستحل حتى وإن لم يشرب. قال وكذلك لو استحلها بغير فعل. ثم عرف الاستحلال، قال والاستحلال اعتقاد أنها حلال له. أكتب لكم كلامه في تعريف الاستحلال، اعطني الأقلام. قال في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 71 و900، قال والاستحلال اعتقاد أنها حلال له. يعني الشيء الذي حرمه الله اعتقاد أنها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، هذا وجه من وجوه الاستحلال، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. طيب، ثم قالوا هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. هنا نقاط. ثم قال وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، هذا الذي أقول لكم عن التزام فعل قلبي، عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله. ثم قال هنا وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عز وجل، وعذبه. قال ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفات، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف الله ولرسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا الآن ظاهر من خلال ما هو أمامكم الآن. إيش معنى الاستحلال؟ إما أن يعتقد في الأمر المحرم، وقد سبق أن الأمر المحرم المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه. ما هو الأمر المحرم المختلف فيه؟ الأمر المحرم المختلف فيه هذه مسألة راجح ومرجوح ومصيب ومخطئ، ورجل له أجران ورجل له أجر، لأن هذه مسألة اجتهادية. أما المسائل المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها، فهذا من استحل ذلك إن كان مثله يجهل ذلك يبين له، وإن كان معروفا بالعناد والمشاقة واللجاجة فهذا يكون مستحلا لما حرم الله. فاعتقاد أن هذه المعصية حلال له، هذا معنى الاستحلال، وذلك يكون باعتقاد أن الله أحلها. إذا كان معتقدا أن الله أحلها عن جهل يعلم، فإذا أقيمت عليه الحجة فلا يبقى له بعد ذلك عذر. تارة يكون باعتقاد أن الله أحلها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهي يرجع النوع الأول، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، كأن يقول إن الله حرم هذا على غيري أما أنا ليس محرما علي. هذا معنى لم يلتزم هذا التحريم. يقول هو محرم لكن على غير ليس علي أنا، هذا أيضا. ويكون ثم يمتنع عن إسلام هذا التحريم ويعاند المحرم، وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عز وجل. يقول أنا أدري الذي ما يلتزم هذا التحريم يعاقبه الله، لكني لا ألتزمه ولا أقر به ولا أرضى أن يكون واجبا علي ولا أرضى أن يكون محرما علي، وأنا على كيفي، إلا شوف حلال أفعله ولا شوف حرام أفعله، لا تربطني بشريعة ولا تربطني بتحليل وتحريم. هذا يأبى أن يلتزم ما ألزمه الله به. واضح هذا معنى الاستحلال. إذن عندما يفعل الرجل المعصية ويرمى بأنه مستحل وأن الاستحلال كفر، هذا في غير موضعه، هذا في غير موضعه. لابد أولا أن نعرف متى يكون، بما يكون الاستحلال. صحيح من الممكن أن يظهر من خلال